خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب الله تبارك وتعالى تدبره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غاية غاية ومقصد أسمى. عاب الله تبارك وتعالى على من غاب عن هذا المقصد فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كان تدبر القرآن فرع عن تفسيره، فأنت لا تستطيع أن تتدبر كلاما أيا كان إلا بعد أن تفهم هذا الكلام أولا، ثم بعد ذلك تتدبر في معانيه وتغوص في أعماق حروفه. لذلك كان هناك منهج أصيل لتفسير هذا الكتاب الجليل نعرف عليه من خلال هذا البرنامج أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى لا يخرج علينا خارج ونبتة نبتت هي من زرع الشيطان الرجيم تريد تحريف كتاب الله عز وجل أو فهمه على حسب أهواء قد افترت على الله الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا المنهج يتمثل في الآتي: لما كان القرآن هو كلام الله عز وجل والبحث عن مراده هو البحث عن مراد الله عز وجل، فكان أفضل ما يفسر كتاب الله هو كتاب الله، أفضل ما يفسر كلام الله هو كلام الله عز وجل. فإذا تكلم أحدهم بكلام وأنت لا تفهم ماذا يقصد من هذا الكلام، هل تسأل غيره أو تسأله هو؟ الأفضل أن تسأله هو. فالله تبارك وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن فسر بعضه بعضا في هذا الكتاب، فقد قال تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله تبارك وتعالى تكفل ببيان هذا الكتاب سبحانه وبحمده. وقوله ثم إن علينا بيانه هذا عام، بيانه إما يبين الآية في القرآن أيضا أو يبين الآية على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته. والذي نقصده في هذا العنوان هو تفسير القرآن بالقرآن. فكما في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن قال قائل: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ تأتيك الآية تفسر لك المنعم عليهم، فقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك أيضا من تفسير القرآن بالقرآن لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الذين آمنوا ووحدوا الله تبارك وتعالى ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا هذا الإيمان وهذا التوحيد بظلم، وظلم هنا نكرة فتعم كل أنواع الظلم، هذا هو الظاهر من سياق الآية. لذلك خاف الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفسر لهم القرآن بالقرآن ويبين لهم أن معنى الظلم هنا ليس معناه العام الذي هو كل معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة في حق نفسك أو في حق غيرك أو في حق الله سبحانه جل في علاه. لا، المقصود بالظلم هنا هو الظلم الأكبر، أي الشرك الأكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن بالقرآن، وكما في قول الحق تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. سئل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه عن معنى دحاها، فقال: معناها ما بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فمعنى الدحو هو إخراج الماء والمرعى. والطريق الثاني لتفسير هذا الكتاب الجليل ولمعرفة مراد الله عز وجل هو تفسير القرآن بالسنة. فهذا القرآن نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأفهم الخلق له هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خاصة والله تبارك وتعالى تكفل أيضا ببيان القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن. فمن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفظة الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. وهذا التفسير رواه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وابن ماجه، وكلهم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كما في قول الحق تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نقل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه فسر الشهود بقوله: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو في المسند والصحيحين موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسر قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. الأصل الثالث لتفسير هذا الكتاب ولمعرفة مراد الله تبارك وتعالى من الآيات هو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم جميعا لهم الحظوة والمكانة عند الله سبحانه جل في علاه، وعندهم من العلوم ما ليس عند غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والكلام عنهم له سجون ويطول. لذلك نرجئ الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأنهم مصدر من مصادر تفسير كتاب الله عز وجل في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم. الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.